إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا نداء لأهل الإيمان، يأمرهم ربهم سبحانه وتعالى أن يجعل لهم وقاية تقيهم من نار جهنم، والوقاية تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وكما يحرص الإنسان على أن يجعل له وقاية تقيه من نار جهنم من حرها ولهبها، كذلك هو مأمور بأن يجعل لأهل بيته وقاية تقيهم أيضا من نار جهنم، بحيث يأمرهم بفعل الأوامر الشرعية وينهاهم عن فعل المحرمات. قوا أنفسكم وأهليكم، أي كما تقون أنفسكم قوا أهليكم، أي مروهم بفعل الأوامر قدر الاستطاعة واجتناب النواهي، لأن الإنسان مسؤول عن أهل بيته. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر والرجل راع مسؤول عن رعيته، يعني مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أولاده الذكور والإناث، فهو يسأل عنهم يوم القيامة. فقد جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعى الله رعية فيموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقد ذكر النووي وغيره من الشراح معنى غاش رعية، أي أنه لا ينصحهم إذا رأهم على المنكرات، لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، فهذا غاش لرعيته، غاش لأهل بيته، فهو مسؤول عنهم أمام الله يوم القيامة. فالواجب على الآباء أن يهتموا بتربية الأبناء، يحرصون على تربية أولادهم منذ الصغر، يعودونهم على الصلاة بأخذهم إلى المساجد حتى وإن كانوا صغارا، إذا كانوا لا يؤذون الناس في المساجد، لا يعبثون في المساجد، فلا بأس من أخذهم إلى المساجد. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ أمامة معه إلى المسجد، فإذا قام حملها وإذا ركع وضعها، وكذا كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فيعودون الصغار على دخول المساجد والصلاة فيها. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، يعني إذا بلغوا من العمر 7 سنوات مرهم بالصلاة، واضربوهم عليها لعشر، يعني إذا بلغوا 10 سنوات فإنهم يضربون على تركهم الصلاة ضربة تأديب، وفرغوا بينهم في المضاجع، بحيث رواه أحمد وغيره. فيدرب الصغير ويعلم على الصلاة. وهكذا كان حال سلفنا الأوائل، يصلون ويأخذون أولادهم معهم إلى الصلوات، يعلمونهم. فالواجب على أولياء الأمور أن يعتنوا بتربية أولادهم، يعلمونهم الصلاة ويحاسبونهم على تركهم الصلاة، يحاسبون المقصر ويشجعون الذي يواظب على صلاته. لأن الصغير متى ما رأى من الوالد شدة في هذا الباب التزم بإذن الله، ومتى ما رأى من الوالد تراخي في هذا الباب تساهل. كذلك يعود الصغير على الصيام، صيام شهر رمضان، يعود ويشجع. هكذا كان السلف الصالح يعودون أولادهم وهم صغارا، وهم صغار، على الصيام، كما جاء في الصحيحين أنهم كانوا يأخذون أولادهم إلى المساجد، فإذا جاعوا يعني من الجوع أعطوهم اللعب حتى يسكتوا، فكانوا يسكتونهم باللعب حتى يصبروا ويعتادوا على الصيام وهم صغار. فهكذا ينبغي على المسلم أن يعتني في هذا الباب، في باب تربية الأولاد، الاعتناء في الصلاة والاعتناء في الصيام، كما كان سلفنا الصالح يفعلون ذلك. كانوا يحثونهم على الصلاة وعلى الصيام، وكانوا يرسلون أولادهم وهم صغار إلى مجالس العلماء يستمعون من كلام أهل العلم، ويرسلهم إلى أهل العلم كي يتأدبوا بأدبهم. فينبغي على كل أب أن يسلك هذا المسلك حتى ينشأ أولاده نشأة صالحة. فإن الرجل متى ما كان أولاده على خير وصلاح فهذا الخير له. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أولد صالح يدعو له. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. وعند أحمد عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي بالرجل يوم القيامة وله جبال من الحسنات، فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال: هذا باستغفار ابنك لك. فالولد الصالح يدعو لوالديه ويعمل الأعمال الصالحة لوالديه، فالثمرة عائدة إلى الأب لأنه أحسن في تربية أولاده. أما إذا ترك أولاده هكذا هملا فإنهم سوف يقصرون في جنب الله، يقصرون في جنب أنفسهم، يقصرون في حق والديهم. فلا ينبغي المسلم أن يتهاون في هذا الباب، يتهاون في تربية أولاده، حتى لا يكبر الأولاد وهم على هذا التهاون، فيندم الأب أشد الندم. فإذا أراد إصلاح أولاده بعد أن يكبروا فإنه سوف يعجز عن ذلك. لكن إذا كانوا صغارا واجتهد في إصلاحهم فإنهم بإذن الله سوف يصلحون، وسوف يتمسكون بدينهم وعاداتهم. فالشاهد أنه يجب على الآباء أن يعتنوا بتربية أولادهم، يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحذرونهم من الشر ويبعدونهم عنه، وينظر إلى الصحبة الصالحة التي تكون عونا لأصحابهم، ويبعدوا أولادهم عن الصحبة الفاسدة التي تجلب الشر، لأن الصاحب صاحب والمرء على دين خليله. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضى. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.